هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة، وتسمى آية الدين أو آية المداينة، وهي أطول آية في القرآن العظيم، وفيها من الفوائد ما فيها، ولا سيما فيما فيه معاملة بين المرء وأخيه. ولهذا الشيخ السعدي رحمه الله ذكر فيها أكثر من 30 فائدة أو أكثر من 25 فائدة من هذه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل الإيمان، وهذا يقتضي التكريم والتشريف والعناية بهم. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، يعني إذا تعاملتم بالدين إلى أجل مسمى، يعني إلى أجل معلوم، الله عز وجل يعني إلى أجل مسمى يعني مدة معلومة، فاكتبوه أي اكتبوا الدين الذي تداينتم به، أي عقد، يعني أي معاملة من معاملات المالية، بيعا كان أو سلما أو قرضا. والكتابة هذه جمهور أهل العلم على استحبابها وليست على الوجوب، وبعضهم ذهب إلى الوجوب في الأمور الكبيرة وليس في الأمور اليسيرة. ولكن جمهور أهل العلم على الاستحباب. هذا فيه فائدة، كتابتها توثيق هذه الديون بالكتابة فيه فائدة. قد ينسى الدائن وقد ينسى المدين، فيكون هذه الكتابة شاهدا واضح. قد يختلف في قدر الدين، قد يختلف في وقت السداد، فتكون هذه الكتابة شاهدة. فاكتبوا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي ليكتب الدين بين المدين، بين الدائن والمدين بالحق من غير زيادة ولا نقصان. يكتب هذا الكاتب هذا الدين بالحق، بالعدل يعني بالحق من غير زيادة ولا نقصان، ولا تقديم أجل ولا تأخير أجل. وهذا كله من باب حفظ المال، من باب إيش؟ حفظ المال. ولا يأبأ كاتب أن يكتب كما علمه الله، إن طلب من الكاتب أن يكتب فلا يرفض ولا يمتنع من الكتابة، يعني وجب عليه أن يكتب. وبعضهم قال يعني يندب له، يعني يستحب له أن يكتب. يعني لا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في عدم الكتابة، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرى. وكذلك قد يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة برجام من نار. فهذه فيها فائدة الكتابة، وأنها تعد من حفظ المال، سبب لحفظ الأموال والحقوق، وكذلك فيها حث على تعلم الكتابة، أن الإنسان يتعلم الكتابة. ثم قال الله عز وجل: وليمل الذي عليه الحق، يعني ليقر الذي عليه الحق على نفسه بلسانه، ليعلم ما عليه من الحق، فيذكر قدر الدين، ويذكر جنس الدين، ويذكر صفة الأجل. والإملال والإملاء بمعنى واحد، الإملال والإملاء بمعنى واحد. ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا، وليتق الله ربه، ولا يبخس ولا ينقص منه شيئا من الحق الذي وجب عليه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، يعني جاهلا بالإملاء، وقال يعني الشافعي رحمه الله أن السفيه أو إن السفيه هو المبذر المفسد لماله، يعني الذي لا يحسن التصرف في ماله، واضح؟ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، يعني شيخا كبيرا أو ضعيف العقل لعته أو جنون، أو لا يستطيع أن يمله لخرس أو عي، يعني عدم القدرة على التعبير، أو حبس أنه محبوس، أو غيبة أنه غائب، فليملل وليه بالعدل، فليملل وليه بالعدل أي بالصدق، واضح؟ واستشهدوا شهدين من رجالكم، يعني أمر بالإشهاد مع الكتابة، هذا زيادة توثيق. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، اعلم أن المرأتين في مقابل شهادة رجل، شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل، هذه في الأمور المالية، أما يعني في الأمور المالية أو ما يقصد به المال. والله عز وجل ذكر لهذا علة، قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة يعني أقل من الرجل ضبطا للعلم مثلا، الذي يضبط هو الرجل، والمقصود الجنس، واضح؟ ولذلك جاء في الحديث: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، واضح؟ فتكون شهادة المرأة مرأتين بشهادة رجل في الأموال والأشياء التي يقصد بها المال، أما غير ذلك فلا يقبل إلا رجلين، إلا في الزنا فأربعة شهداء، وأما في الرضاع وما يطلع وما لا يطلع عليه إلا النساء فيكفي شهادة امرأة واحدة، واضح؟ نعم. واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذا دليل على اشتراط العدالة في الشهود، واضح؟ استدل به على اشتراط العدالة في الشهود، والعدالة هي فعل الفرائض وترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وعدم الإتيان بما يخرم المروءة. نعم. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، لأن الشهادة إما تحملا وإما أداء، تعال اشهد لي، هذا تحمل، متى ما حصل خلاف أو حصل نسيان أو نحو ذلك فتدلي بشهادتك فهذا أداء، واضح؟ نعم. فهنا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة. نعم. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب إلى أن قال ولا يبي الشهداء إذا ما دعوا، وبعضهم قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء، لأداء الشهادة، وهو قول جمهور أهل العلم. هذا القول إذا دعوا لأداء الشهادة هذا جمهور أن يؤدي، أن يؤدي ما علمه. ولذلك قال مجاهد وأبو مجلس وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب، يعني يجب عليك أن تؤدي الشهادة. ثم قال الله عز وجل موجها أهل الإيمان ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال ولا تسأموا، يعني لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله يعني أعدل، وأقوم للشهادة يعني أثبت للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا يعني أقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وهذا فيه فائدة الكتابة وكذلك الإشهاد. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها، يعني من معنى كتابة إيش؟ من غير دين، لا من غير دين، هنا من غير دين، واضح؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني ما في دين بينكم، فليس عليكم جناح يعني لا ضرر عليكم ألا تكتبوها، يعني هذه التجارة. وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني فيما جرت العادة الإشهاد فيه خاصة الأمور الكبيرة، وهذا الأمر منه سبحانه أمر ندم واستحباب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه باع واشترى من غير إشهاد، الكلام عن الإشهاد من غير إشهاد. ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني هذا نهي عن المضارة من الكاتب أو الشاهد، فيأبى الكاتب أن يكتب أو يزيد أو ينقص، ويأبى الشاهد أن يشهد، ونهي عن مضارة الكاتب والشاهد، ومعناه أن يدعو الرجل الكاتب والشاهد وهما مشغولان فيلح عليهما ويشغلهما عن حاجتهما، فنهي عن مضارتهما، وأمر أن يطلب وأمر أن يطلب غيرهما. وإن تفعلوا يعني ما نهيتم عنه من الضرار فإنه فسوق بكم، معصية وخروج عن الأمر. واتقوا الله يعني خافوا الله، ويعلمكم الله ما يكون إرشادا لكم في أمر الدين وأمر الدنيا، والله بكل شيء عليم، يعني عليم بجميع مصالحكم لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى وتقدس. واضح؟ يعني معنى قوله لا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا يضار كاتب ولا شهيد، يعني المضارة تخرج من الكاتب والشهيد، نهي عن ذلك، نهي عن ذلك. ولا يضار كاتب ولا شهيد، نهي المتبايعين أن يحدث ضررا في الكاتب أو الشهيد، ومع وكلا المعنيين يعني محتمل، واضح؟ ثم قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر يعني مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم أو لم تجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما فرهان مقبوضة، يعني فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق، واضح. ولا قوله تعالى فرهان مقبوضة دليل على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، واضح. ما معنى الرهان أو الرهن؟ الرهن هو توثيقة دين بعين يمكنه الاستيفاء منها أو من ثمنها إذا تعذر أداء الدين، وهذا من إيش؟ عقود التوثيقات كذلك. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فإن أمن بعضكم بعضا ولم يرتهن شيئا بحيث أنه يحسن الظن بأخيه فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني فليؤدي المدين الذي عليه الحق دينه وليتق الله ربه في أداء الحق عند حلول الأجل من غير مماطلة ولا جحود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم. ولا تكتموا الشهادة، نهي عن كتمان الشهادة إذا دعيتم إلى أدائها، وذلك لأن الشاهد متى امتنع من إقامة الشهادة وكتمها فقد أبطل بذلك حق صاحب الحق، ومن يكتمها يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه، يعني فاجر قلبه، والآثم هو الفاجر، والله بما تعملون عليم، من بيان الشهادة وكتمها. ذلك جاء في الآيات في سورة المائدة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن فقيرا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه الآية كما يعني كما مر معنا آية مليئة بالفوائد والأحكام التي ينبغي أن يمشي عليها الناس ويسير عليها الناس في تعاملاتهم المعاملات المالية، وأن المسلم لا يغش مسلما ولا يظلمه ولا يعني يأخذ ماله بغير طيب نفس منه، وأن هذه الأموال الأصل فيها أنها محترمة حتى التعاملات مع الكفار، أن يكون المؤمن المسلم أمينا في تعامله المالي حتى مع الكفار المسالمين. بسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.